ابتدى الإمام النووي عليه رحمة الله متأسيا بمن جرى قبله على هذا النحو كابن عساكر عليه رحمة الله تعالى وغيره بتصدير هذا الكتاب بحديثه إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث هو من الأصول العامة المتعلقة بالأصول والفروع وسائر الأعمال، وذلك لتعلقه بأعمال القلب. ومعلوم أن الأعمال تنصرف إلى ثلاثة أنواع: أعمال القلب، وكذلك أفعال وأعمال اللسان، وعمل الجوارح. وعمل القلب هو أصل ينبت عنه سائر الأعمال التي يؤجر عليه الإنسان، ويستثنى من ذلك بعض الوقائع التي يأتي الكلام عليها. أورد الإمام النووي عليه رحمة الله هذا الحديث لتعلقه بسائر الأعمال، وكذلك لصلته بسائر الأحاديث التي يأتي الكلام عليها، فإنه ما من عمل من الأعمال الكلية إلا ويتفتقر إلى نية. ولهذا كان البخاري عليه رحمة الله يذكر الأحاديث في كتابه الصحيح وصدرها بحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث غريب قد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فرد من هذا الوجه. وقد روي من طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث جابر بن عبد الله وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من ذلك شيء إلا من هذا الخبر، كما جزم بذلك غير واحد من أئمة النقد كعلي بن المديني وكذلك الخطابي وغيرهم. وبهذا ينبغي أن يشار إلى مسألة مهمة تتعلق بعلم الرواية، وهي أن الحديث إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه فرد لا يصح إلا منه، وجاء من وجوه معلولة أخرى، فإنه يسوغ للناقد أن يقول أن هذا الحديث لا يروى إلا من هذا الوجه، يعني أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى لا يعتد بها. ولهذا قد أشار غير واحد ممن يعتني في أبواب الأفراد كالدارقطني عليه رحمة الله في كتاب الأفراد والغرائب، وكذلك البزار في كتابه المسند، والطبراني في معاجمه، يشير إلى جملة من الأحاديث أنها لا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق، مع أنه بنفسه يريد هذه الأحاديث في كتابه المسند أو في معجمه في موضع آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا اللفظ. وبه يعلم أن مقاصد الأئمة من ذكر هذا التفرد أو أنه لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا النحو، يعني على وجه صحيح. ولهذا يعلم أن الأئمة في حكمهم على الأحاديث لا يلتفتون للأحاديث الموضوعة والمنكرة في سائر الأنواع، سواء من أبواب ما يتعلق بأبواب التقسيمات عند المحدثين على طريقة المتكلمين مما يقسمون الخبر إلى متواتر وآحاد، فإنهم لا يعتدون في هذا بالأحاديث المنكرة والموضوعة والمتروكة مما لا يحتج به لو اعتضد به غيره ويكون وجوده كعدمه، فهذا لا يلتفت إليه من باب الإطلاقات. وبه يعلم أن ما يستدركه البعض من الإطلاقات التي يطلقها العلماء أنه قد وجد طريقا لخبر آخر عند بعض الأئمة في مصنفاتهم، أن هذا الاستدراك استدراك ظاهري ليس في محله، يدل على ضعف المستدرك. والإمام أحمد عليه رحمة الله يريد جملة من الأحاديث في كتابه المسند ويحكم عليها في بعض مسائله كعلل عبد الله، وكذلك ما جاء في مسائل ابنه صالح وحنبل وغيرهم ممن يروي عن الإمام أحمد جملة من مسائل العلل، ويقول أن هذا الحديث ليس له إسناد، فيكون حينئذ قد ذكره في كتابه المسند بنفسه وذكر هذا الخبر في موضع وقال ليس له إسناد أو ليس بشيء. فهذا إما أن نصف الإمام أحمد وغيره من الأئمة بأنهم تناقضوا في مثل هذه المواضع، ويجل أن يتكرر منهم ذلك في أحاديث مستفيضة مع إخراجهم للطرق في كثير من المواضع. وبه ينبغي لطالب العلم أن يعرف المصنفات التي هي مظنة الأحاديث الصحيحة والمصنفات التي تورد الأحاديث الغرائب. لهذا من المهمات في معرفة الأحاديث المعلولة والمفاريد التي ينبغي أن لا يعول عليها عند طلبة العلم من جهة المصنفات وقصد الأئمة في تصنيفها، كذلك من جهة إيراد الأحاديث عند الأئمة في مصنفات مخصوصة ممن تأخر. فالأئمة عليهم رحمة الله من جهة التدوين على نوعين: أئمة في عصر الرواية دونوا الأحاديث من الأفواه فأخذوها راو عن راو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأئمة أخذوا دواوين قد دونت فوضعوها في مصنفاتهم على سبيل الإجازة. فالأولى هي التي تعتمد وهي الدواوين الأصلية كالكتب الستة وكذلك مسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومن في هذه الطبقة كمسند الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو أشملها. وما ندى عن هذه المصنفات من المصنفات المتأخرة فإنها تروي الأحاديث على سبيل الإجازة على سبيل الإجازة فتنثرها، فلا يتبين للناظر فيها هل هي على سبيل السماع كلها منفردة أو كانت مصنفات قد نثرها الأئمة في مدوناته. فمن نظر إلى طريقة البيهقي في كتابه السنن، وكذلك الحاكم في كتابه المستدرك، وكذلك ابن عساكر والضياء في المختارة والدارقطني في جملة من مصنفاته، يجد أنه يريد الأحاديث من جهة الأصل عن طريق أئمة قد صنفوا مدونات مستقلة فوضعوها منثورة لا تتضح للناظر لأول وهلة. لهذا ينبغي للباحث أن يستفيد من ذلك وجهين: الوجه الأول أن يعلم أن أشياخ هؤلاء الأئمة الذين رووا هذه المصنفات لا ينظر في تراجمهم من جهة الضعف والتوثيق إلا من جهة أصل العدالة، فإن الضعف والتوثيق إنما ينظر إليه في حال ضبط الإنسان في ذهنه. أما من جهة ضبط الكتاب إذا كان الذي نقل عنه أئمة ثقات كبار قد اهتموا بالمروي من ذلك وهو مروي من وجوه متعددة، فالدارقطني عليه رحمة الله نجد أنه يسند أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جملة من الأئمة الكبار كأبي داود وكذلك الترمذي والنسائي وكذلك البيهقي، يريد عن الدارقطني وكذلك الحاكم، ويريد جملة أيضا عن بعض المصنفين من الأئمة الكبار كأبي داود والترمذي والنسائي، بل أنه في كتابه السنن الكبرى قد أورد سنن أبي داود بكاملها منثورة من رواية أبي بكر بن داسة عن أبي داود بإسناده المتنوع، ولم يخلو من سنن أبي داود مما في السنن الكبرى إلا أحاديث معدودة. لهذا ينبغي لطالب العلم أن لا ينظر في أشياخ هؤلاء، والبحث في مثل ذلك نوع من أنواع القصور. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يعرف مقاصد الأئمة من التصنيف، فإن جلالة الإمام لا تعني أن ينظر إلى ما يريده من أحاديث في كتابه على الصحة لجلالته ولا للضعف لدنوه من ذلك، بل ينظر إلى مقصده. فالإمام الدارقطني عليه رحمة الله له مقصد من إراده وجمعه للأحاديث في كتابه السنن، فإنه أورد الأحاديث المنكرة، ولهذا يقول الذهبي عليه رحمة الله في كتابه ميزان الاعتدال قال: سنن الدارقطني هي بيت المنكرات، يعني أورد فيها عليه رحمة الله الأحاديث المعلولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام. كذلك أحاديث الأفراد والغرائب فإنه أورد الأحاديث التي تفرد بها الرواة وبالأخص الذين يحسن الظن بهم من جهة الضبط والعدالة بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوجد لبعض الثقات الكبار من الأحاديث التي يتفردون بها أو تفرد بها أصحابهم عنهم ممن لا يصل إلى مرتبتهم فتعل هذه الأحاديث، ولهذا وجد مصنفات في ذلك كغرائب شعبة وغرائب مالك وغرائب العمري وغيرها من المصنفات في هذا الباب. وأما أصل التفرد والغرابة فإنه من قرائن التعليل وليس بابا للتعليل يأخذ منه الإنسان ما يشاء، ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر لأبواب التعليل أن ينظر لمنافذ متعددة حتى يخلص له التعليل سليما. من هذه المنافذ أن ينظر إلى ذات المعنى الذي تفرد به الراوي، فإن كان مستقرا من جهة العمل ولو تفرد به الرجل الدون من جهة الضبط والثقة فإنه يقبل، وهذا فرع عن معرفة ما عليه أهل البلدان من أهل مكة على سبيل التخصيص وكذلك أهل المدينة، فكيف إذا اتفق معهم أهل الآفاق من أهل البصرة والكوفة والشام وخراسان وغيرهم، فإذا اتفقوا على معنى فإنه يقبل تفرد المتوسط أو دونه بل ربما الضعيف فإنه يقبل في هذا. فما كان مسلما من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى نقبل فيه تفرد المتوسط أو الضعيف، وأما ما كان ينبغي أن يستفيض ولا يوجد للأئمة في ذلك عمل من أهل البلدان من مكة والمدينة وغيرهم فتفرد به الثقة الثبت الضابط فإنه لا يقبل في ذلك كل متفرد، وإنما ينفرد في ذلك من جهة القبول أهل المدينة وأهل مكة على سبيل التخصيص، وربما يرجع في ذلك إلى حال زمنهم من جهة الفتيا. فما يتفرد به أهل المدينة بحديث يخالف ما فيه الفتوى أهل المدينة يعل بالتفرد والإنكار، وما يتفرد به أهل مكة بحديث يخالف ما عليه الفتوى والعمل مما ينبغي أن يستفيض فإنه يعل كذلك بالنكارة. فكيف إذا اجتمع أهل هذين البلدين من مكة والمدينة؟ فإنه يرجع في ذلك إلى النظر. ونذكر مرارا أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينبري للتعليل وخاصة أبواب التفرد وزيادة الثقة أن يكون بصيرا بفقه ما عليه القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعه. وهذا باب طويل جدا والتمثيل عليه يشق، وخاصة في مثل هذا الباب ومثل هذا الاسترسال، مما ينبغي المرور على هذه الأحاديث كلها. أورد المصنف عليه رحمة الله حديث عمر بن الخطاب وهو من الأفراد من هذا الوجه، فإنه لم يروه إلا عمر بن الخطاب، تفرد بروايته عنه علقمة بن وقاص الليثي، تفرد عنه محمد بن إبراهيم، وعن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه استفاض. ومن ذلك أن الأئمة قالوا أنه رواه عنه نحو من 300 من الرواة، وقيل أكثر من ذلك، قد ساق جملة منهم الحافظ بن منده، وساق هؤلاء الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير. وأصاب من ذلك أنهم قرابة 70 من جهة البحث والتقييد والنظر، أما من جهة الإطلاق فإنها تستفيض في أفواه الرواة ويسمعونها. وهنا نستنبط معنى، وهو أن الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما حفظوا حديثا عنه ولم يحدثوا به زمنا، فإن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث به إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة أبي بكر، وحدث به على المنبر لمقتضى الحاجة ووجودها. وهذا يدل على أن تفرد بعض الرواة في أحاديث وجدت الحاجة في زمنهم ولم توجد في قبلهم في من قبلهم أن هذا يقتضي قبول التفرد. وهذه يرجع فيها إلى معرفة حال الزمن، فإن الزمن في الصدر الأول في خلافة أبي بكر والصدر من خلافة عمر بن الخطاب كان المسلمون على أمر واحد، ولم يكن ثمة أمر في الخوض في مسائل النيات والأعمال، وكذلك حال المنافقين، وكذلك التشوف إلى أمور الدنيا. فلما فتحت أمر الدنيا اقتضى أن يخبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بما لديه من أمر الدنيا من ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أخبر به في حال المنبر مما يدل شدة مقتضي الحاجة في مثل هذا الوقت، ولم يحدث به مما يدل على خصيصة قوم بعينهم، مما يدل على أن الأمر قد تفاقم واحتاج له سائر الناس. وهذا الحديث هو متعلق بأمور النية، والنية هي عليها مناط القبول والإثابة عند الله جل وعلا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما أداة حصر باتفاق العلماء، والأعمال يدخل في ذلك أبواب الطرق، وإنما علق بالأعمال باعتبار أن أكثر ما يقصده الإنسان مما يستلزم نية هو الأعمال بخلاف الطرق، فإن الطرق من جهة الأصل لا تستلزم نية من جهة التأكيد في أمر الشارع، فإنما يفعله الإنسان من أمور التعبدات يفتقر إلى نية، بخلاف الترك فإن الترك لا يفتقر إلى نية من جهة رفع الحرج عن الإنسان، فإن الإنسان يثاب بعمله إذا اقترن بنية، وإذا لم يقترن بنية وعمل عملا ظاهره لله فإنه يعاقب على ذلك، وهذا مستلزم لإحباط العمل. وأما إذا ترك الإنسان شيئا من المآثم كالفاحشة من الزنا واللواط والكذب وشهادة الزور ونحو ذلك فإنه لا يأثم بهذا لو تركها لغير الله، بخلاف الإثابة فإنه لا يثاب، فالثواب هنا قدر زائد عن رفع الإصر والعقاب من الله جل وعلا، فإنه لا يثاب على ذلك إلا باستحضار النية. فلما كان كذلك دل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قيد ذلك بالأعمال لهاتين الخصيصتين، الخصيصة الأولى أن أكثر ما يقصده الإنسان مقترنا بالنية هو العمل بخلاف الترك، الأمر الثاني أن الأعمال تفتقر إلى النية والأمر فيها أشد من أبواب الترك، ولهذا من ترك المحرمات لأجل الناس لا يوصف بأنه مرائي، فإنه قد تحقق فيه المقصود وأسقط ثوابه الذي ينبغي للمؤمن المخلص أن يتحصل لمثل هذا الأجر. فيها شيء ولا أصل، واتفق الأئمة على ذلك، ولا أعلم أحدا من الأئمة قال بمشروعية الجهر بالنية من القرون المفضلة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة الأربعة إلا في موضعين. الموضع الأول ما جاء عن مجاهد بن جبر أنه قال بالجهر بالنية في الحج، وهذا محمول على مسألة الجهر بالنسك، أن يلبي الإنسان فيقول لبيك اللهم عمره اللهم لبيك حجا وعمرة أو لبيك اللهم حجا، فإنه ربما تجوز بهذا اللفظ وعلقه بالنية، وهذا نسك يجهر به الإنسان. الموضع الثاني ما جاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال بجواز الجهر بالنية للصلاة، وهذا قد جاء في كتابه الأم أنه قال إن الصلاة ليست كالصيام والزكاة يبدأ فيها بذكر الله. فرع بعض الفقهاء من الشافعية على ذلك أن الشافعي يرى جواز الجهر بالنية في الصلاة وميزها عن غيرها. ورد ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه المجموع، قال ولا يحفظ هذا عن الإمام الشافعي، وكذلك الإمام النووي، وكذلك شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. وفي نفي الشيخين الإمام النووي وشيخ الإسلام تيمية في ذلك نظر، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك ثابت عن الإمام الشافعي بدلالة ما رواه ابن المقري في كتابه المعجم أنه قال أخبرنا ابن خزيمة عن الربيع بن سليمان المرادي عن الإمام الشافعي أنه كان إذا صلى قبل أن يكبر قال بسم الله متوجها لقبلة الله مؤديا فرض الله الله أكبر. وإسناده صحيح عن الإمام الشافعي، ولا أعلم من أثبته بهذا الإسناد إلا ابن المقري عليه رحمة الله في كتابه المعجم، وإسناده كالشمس روي ابن خزيمة عن الربيع بن سليمان من أخص أصحاب الشافعي عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولعل ما ذكره بعض الفقهاء من الإشارة أن الشافعي يريد الجهر بالنية أراد هذا الموضع الذي تفرد برواية ابن خزيمة عن الربيع. وأما الإطلاق الذي في كتاب الأم فإنه محتمل وليس بصريح، والعبرة في ذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال أن النية مشتقة من جهة الأصل من النوى، والنوى جوف الثمرة، وإذا خرج فإنه يسمى نوى باعتبار أصله لا باعتبار حاله، ولو استدام خارجا من جهة الأصل فإنه لا يسمى نوى. وسميت النية من هذا الاشتقاق، فإذا اعتاد الإنسان على إخراجها لا معنى لتسميتها نية. كذلك فإنه مردود من جهة النظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، إذا ألحقنا ذلك في سائر الأعمال سواء كانت الباطنة من عمل القلب أو الظاهرة وهي قول اللسان وعمل الجوارح، فإنه يلزم من ذلك الدور، وهو أنه يلزم لنية القلب نية أخرى، والدور هو أن يبنى الشيء على ما يبنى عليه، وهذا ليس بوارد، بل يقال أن النية من جهة الأصل هي نية بذاتها يثاب الإنسان عليها، فإن اطلاع الناس إلى ذلك ليس بمتحقق، ولهذا لا يمكن أن يتصنع الإنسان شيئا في قلبه يحابي به أحدا، وإنما يتصنع بالأمور الظاهرة. فطلب النية لنية هذا لا تسمى نية، وبه يعلم أن ما ظهر على لسان الإنسان لا يسمى نية، وإنما هو من الأمور التوقيفية التي تفتقر إلى دليل. وأقوال اللسان في الشرع تسمى أفعالا وتسمى أعمالا، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فسماه قولا ثم وصفه بأنه فعل. وهذا عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على خلاف عندهم في مسائل الاعتقاد هل يسمى القول فعلا أم لا، هذا موضع خلاف عند العلماء. وأما ما كان العلماء متفقون عليه من عمل القلب أنه يسمى عمل ولا يسمى فعل، أما قول اللسان فإنه يسمى فعل ويسمى عمل، والجوارح اتفق العلماء على أنها داخلة من جهة الأصل، بل هي أصل الأفعال والأعمال. قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أنه ليس للإنسان إلا ما وجد واستقر في جوفه، فلا يثاب ولا يعاقب إلا على ما في قلبه. فإذا وجدت النية الخالصة لله سبحانه وتعالى وتعبد الإنسان بشيء مخالف لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع استفراغ الوسع بالبحث عن الحق فإنه في ذلك لا يعاقب، بخلاف من جعل نيته لغير الله جل وعلا وتعبد بشيء شرعه الله فإنه يعاقب على هذا العمل. وبه يعلم أن النية تغير الظاهر من الأعمال الباطنة إلى عدم عقاب، وتغير الأعمال الظاهرة التي توافق صوابا إلى عدم إثابة بل إلى عقاب، مما يدل على أن النية لها أثر عظيم في المقام بين يدي الله عز وجل. وكثير من الناس ممن يظهر منهم العمل والقول الحسن تخالف نياتهم ظواهرهم، فيعاقبون على ذلك في الدنيا بعدم القبول أو تعجيل الخير في الدنيا، وعند الله جل وعلا يلقون الجزاء الأليم بأنهم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى بينهم يوم القيامة ثلاثة: رجل عرفه الله عز وجل بنعمته فعرفها قال: فما عملت بها؟ فقال: يا رب تعلمت العلم وعلمته وعملت به وقرأت القرآن. فيقال له: تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل فيقال: ماذا فعلت بنعم الله؟ فيقول: اللهم إني قد جاهدت في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقال له: قاتلت ليقال جريء، فقد قيل. فيؤمر به إلى النار فيدخلها. ثم يؤتى برجل فيقال له: ماذا فعلت بنعم الله؟ ممن أوتي مالا فيقول: يا رب لم أدع بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيه في سبيلك. فيقال له: أنفقت ليقال جواد، فقد قيل. فيؤمر به في النار فيدخلها. وهذا من نظر فيه في أمر في إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هذه الثلاثة ما يتعلق بالنفس، وهي أغلى ما يطمع إلى حفظه أرباب الدنيا أزهقت لغير الله، ويليه بعد ذلك حظ المال وهو بعد مرتبة النفس أنفقه لغير الله، ثم بعد ذلك ما يظهر معه الديانة والصلاح من طلب العلم والعمل به، يعني عمل بما علمه الإنسان في ظاهر أمره وقرأ القرآن. وفي هذا وقفات ينبغي لطالب العلم أن يقف عندها، من أهم هذه الوقفات أن هذا إذا كان في من خرج بنفسه ليقاتل في سبيل الله وأزهق نفسه لأجل محمدة ولأجل غير الله عز وجل، مما يدل على أن ما كان دونه من مراتب الشر أقرب انصرافا لها من إزهاق النفس لغير الله. فالتفات لأجل مدح أحد ودفع المال أو التصنع بالعلم أو العمل ونحو ذلك مما لا يتضمن إزهاقا للنفس أقرب من إزهاق النفس. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون حذرا في سكناته وأفعاله وأن يعاكس رغبات النفس. وأعظم ما يجد فيه الإنسان بابا من أبواب الإخلاص. ولهذا كثير ما يسأل من طلاب العلم والعامة: كيف نكون مخلصين؟ يقال أن الإخلاص يعرف بعبادة السر، فكلما أكثر الإنسان عبادة السر وقاه الله جل وعلا الرياء والسمعة في العلانية. قد روى ابن عساكر وغيره عن حذيفة بن اليمان أنه جاءه رجل فقال: هل أنا من المنافقين؟ قال: أتصلي إذا خلوت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. الرجل الذي ليس له عبادة في السر، لا من الصلاة لا يعلم بها أحد، ولا من الصدقة لا يعلم بها أحد ولو أقرب قريب، ولا من ذكر الله ولا يعلم بها أحد ولو أقرب قريب، فإن هذا من أهل النفاق سواء كان قليلا أو كثيرا. والموازنة في هذا: كلما كثرت عبادة السر أمن في عبادة العلن، وكلما عدمت عبادة السر فإن الرياء في ذلك يظهر ويستفشي ويفشو في عمل الإنسان من حيث لا يشعر. لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على عبادة الخلوات كما يحرص أرباب الفسوق والفجور على خلواتهم، فإذا خلا بنفسه وأغلق الباب استقبل القبلة وكبر أو سبح وهلل، فإن الإنسان لا يكاد يخلو من أحد، من زوجة وولد وصاحب في طريق أو الناس، فإن النفوس تتشوف بالتصنع حتى عند الغريب الذي لا يراه الإنسان إلا مرة في حياته، فلما كان كذلك استحقت أن تكسر بشيء من عبادة السر حتى يسلم لها عبادة العلن. وهذا أظهر في العلم، فإن الإنسان إذا وفق إلى الإخلاص في علمه وعمله وفقه الله جل وعلا فيما يأتي ويذر. وكذلك ينبغي أن يعلم أن دواخل النية عظيمة ربما تنقص العمل وربما تذهبه بالكلية وربما تذهب بركة عمل الإنسان. ولهذا ينظر في أحوال كثير من الناس في سائر الأعمال، سواء من الأعمال الظاهرة من أركان الإسلام الخمسة وغيرها، أو سواء من الأعمال الدقيقة تعظيمها يرجع إلى النية. كثير من الناس يظن أن الأفعال تعظم بظاهر العمل، وينسى أن الأفعال تعظم بباطن العمل أكثر من ظاهره، فإن الصلاة إذا قلبت النية كانت مغرما عليه وإثما عظيما، وإذا أخلص النية بتسبيحة وتهليلة كانت أعظم من الفريضة التي لم يخلصها لله جل وعلا. وبه يعلم أن الإخلاص ولو في شيء قليل أعظم عند الله عز وجل وأحب من الأمور العظيمة الظاهرة. وبه نعلم أن تقسيم العلماء للكبائر والصغائر من جهة الظاهر، وقد تكون الكبيرة صغيرة للإنسان إذا فعل الكبيرة وقلبه وجل، وإذا فعل الصغيرة وقلبه منصرف عن تعظيم الله كانت في حقه كبيرة، وربما كفر الله جل وعلا للإنسان الكبيرة من ذنبه بعمل صغير فعله معظما لله خاليا وجلا. ولهذا قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة بغي، والمرأة البغي هي التي اتخذت الزنا حرفة لها، يعني تمارس هذه الفاحشة وتتقوت منها، رأت كلبا يلعق الثرى من العطش فنزلت في بئر ونزعت موقها فسقت له فغفر الله لها. ليس كل من سقى بهيمة يغفر له، ولكن إذا صاحب ذلك وجل في القلب من تلك الجريمة ورجاء أن الله عز وجل يرزقه الخلاص يكفر الله عز وجل له ولو بالقدر اليسير من الأعمال الصالحة. لهذا ينظر إلى كثير من الناس يفعلون من العبادات ليل نهار وليس لهم عند الناس قبول، ومن الناس من عملهم يسير ولهم عند الناس قبول بسبب عمل القلب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بأصحاب كثير صلاة ولا صيام بالنسبة لمن جاء بعدهم من العباد والزهاد، ولكن منزلتهم عند الله عز وجل أعلى من غيرهم لشيء وقر في قلوبهم من الانصراف لله عز وجل والإعراض عن غيره. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس له إلا ما نواه، لا يأتيه شيء من ذلك، يعني من ذلك من عمله بذاته، ولكن هناك شيء من الأعمال يثاب عليه الإنسان ويكفر الله عز وجل له من السيئات ويرفعه درجات ولا يفتقر إلى نية من الطاعات، من دعاء الإنسان لأبيه أو لأخيه واستغفاره له، وكذلك الصدقات التي يتصدق بها الناس للموتى، فإنهم يثابون على ذلك ولا يفتقر في ذلك نية أو استحضار، وهذا محل تسليم فظواهر النصوص تؤيده. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يظهر هنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفعل والشرط جعل جوابه مشابها له: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا دليل على التعظيم، فلا أدل من الثواب من تحقق قبول ذات العمل، فكأن الشارع قال أن هذا العمل بمجرد إتيانه على هذا الوصف كاف ببيان منزلة الإنسان. ولهذا كان السلف يقولون: أني لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني صلاة واحدة لتمنيت الموت، يعني أني ضمنت بذلك قبولا عند الله عز وجل فيما يأتي من الأعمال، لأن الله عز وجل إذا قبل من الإنسان عمل هذا قرينة لقبول الأعمال الأخرى ووجود بذرة الإنسان في قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. الهجرة المراد بها هي المفارقة، فإذا هاجر الإنسان شيئا يقال أو ترك الإنسان شيئا يقال هاجره، ولكن غلب الاصطلاح الشرعي على أنه إذا ترك الإنسان بلدا من بلدان الشرك إلى بلد من بلدان الإسلام، وهذا يترتب عليه جملة من الأحكام، فكما أنه يتعلق بذات العمل ولو لم يهاجر الإنسان فإنه يتعلق كذلك في الجسد. من جهة العمل أن الإنسان إذا أقلع عن الذنب فإنه لا يجوز له أن يرجع إليه، ورجوعه إليه إلى الذنب أعظم عند الله عز وجل من حال الإنسان الذي استقر على ذنبه، باعتبار أن الذي ترك المنكر ثم رجع إليه قد وقع في قلبه شيء من البصيرة ثم نكص عنها. والنكوص مرة ومرتين علامة وقرينة على الختم على القلب في المعصية من المعاصي، وهو كذلك في مفارقة البلدان، فإن الإنسان إذا فارق بلدة من بلدان الكفر إلى بلد الإسلام لا يجوز له أن يرجع إليها، لأن هذا له أثر في عمل الإنسان من باب الخير والشر في دوموميته واستقامته. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. هنا ذكر الإطلاق، والدنيا شاملة لسائر المتع واللذائذ من الأموال والأبضاع وغير ذلك مما يقصده الإنسان من لذائذها، فإذا سافر الإنسان وقصد شيئا من متع الدنيا ولذائذها فإن هجرته إلى ما هاجر إليه، وجعل جواب الشرط هو ذكره بضميره ولم يذكره بتمامه كما تقدم في قوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أنه أحقر من أن يذكر لأنه مذموم، قصد شيئا لغير الله. ولهذا أعلى المراتب عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعمل العمل خالصا لله جل وعلا كأن الله يراه، وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، دنيا والأشر، وتأتي بالكسر كما ذكر ابن قتيبة وغيره، والضم أشهر، وسمي الدنيا لدناءتها، وقيل لدنوها من مقام الآخرة، أو إلى امرأة ينكحها. ذكر هذا إما لنازلة نزلت وخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة، ولا أعلم في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبط في هذا الحديث فيكون سببا لإراد هذا المثال. وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن رجلا هاجر إلى ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فسمي مهاجر أم قيس، وهذا لا علاقة له في هذا الخبر، فذاك خبر مستقل وهذا حديث مستقل، ويحتمل أن ثمة رابط إلا أنه من جهة السياق فذاك خبر وطريق مستقل وذاك خبر وطريق مستقل، ويحتمل أن تلك الهجرة كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حدث بها عبد الله بن مسعود لم يرفعها، والنفوس تتشوف إلى رفع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خصت المرأة لاحتمال هذه النازلة أو لكون هذا الأمر مما تتشوف إليه نفوس الرجال وهم المخاطبون بالهجرة بخلاف الصبية والنساء، فذكر هذا الأمر لعظمته وتشوف الناس إليه، كذلك لكونه من أكثر ما يولج الناس النار، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة.